يسأل السائل: هل أنتم كيف كان على الأقل في هذه اللحظة؟ ثم السنة لها شأن عظيم. Module 2. Retranscrire une phrase courte. Chapitre 2. Dictée 11. إن الامتحان قريب فلن تلعبنا في الملعب اليوم. نقطة. La phrase entière. إن الامتحان قريب فلن تلعبنا في الملعب اليوم. إن الامتحان قريب فلن تلعبنا في الملعب اليوم. العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه.